إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من آثارنا الإسلامية. إعداد أمل سعد، تقديم علاء عرابي. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمسجد النبوي معالم أثرية ودينية لها مكانة عظيمة لدى كل مسلم ومسلمة، ومنها الروضة الشريفة، وهي موضع في المسجد النبوي واقع بين المنبر وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضلها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، وطولها من المنبر إلى الحجرة حوالي 26.5 متر. الصفة أو دكة الأغوات. بعدما حولت القبلة إلى الكعبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمل سقف على الحائط الشمالي الذي صار مؤخرة المسجد، وقد أعد هذا المكان لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل، وإليه ينسب أهل الصفة من الصحابة، ومن أشهرهم أبو هريرة. وكان عمل أهل الصفة تعلم القرآن والأحكام الشرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن يأمره رسول الله بذلك. واتفقت معظم الأقوال على أن ما يقرب من 400 صحابي تواردوا على الصفة في قرابة 9 أعوام. يقول أبو هريرة: لقد رأيت معي في الصفة ما يزيد على 300، ثم رأيت بعد ذلك كل واحد منهم واليا أو أميرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك حين مر بهم يوما ورأى ما هم عليه. بئر حاء، وهو أحد آبار المدينة المنورة التي كان يملكها الصحابي أبو طلحة الأنصاري. وعندما نزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تصدق بها أبو طلحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب ماءها، وهي تقع الآن داخل المسجد النبوي من الجهة الشمالية بالقرب من باب الملك فهد. مكتبة المسجد النبوي. أسست مكتبة المسجد عام 1352 للهجرة باقتراح من مدير الأوقاف المدينة المنورة آنذاك السيد عبيد مدني، وكانت هناك كتب في الروضة الشريفة على بعضها تاريخ متقدم عن تاريخ تأسيس المكتبة. وقد ذكر صاحب كتاب خزائن الكتب العربية أن مكتبة المسجد النبوي الشريف تكونت قبل حريق المسجد النبوي في 13 من رمضان عام 886 للهجرة، وموقع المكتبة حاليا داخل المسجد النبوي الشريف البقيع، وهي المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع في مواجهة القسم الجنوبي الشرقي من سور المسجد النبوي، وتبلغ مساحته الحالية 180,000 متر مربع، ويضم رفات الآلاف من أهل المدينة ومن توفي فيها من المجاورين والزائرين أو نقل جثمانهم على مدى العصور الماضية، وفي مقدمتهم الصحابة، إذ يروى أن 10,000 صحابي قد دفنوا فيه، منهم عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، ومعظم أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وابنته فاطمة الزهراء، وابنه إبراهيم، وعمه العباس، وعمته صفية، وعمته صفية، وحفيده الحسن بن علي، وكذلك علي بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق. إخوة الإيمان والإسلام، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نواصل الحديث حول معالم وآثار المسجد النبوي الشريف، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من آثارنا الإسلامية.